انتبه معي، انتبه معي. العيب الرابع من عيوب فصاحة الكلام التعقيد. التعقيد، كلمة تعقيد من الفعل عقد، وهو من كلمة عقدة. تعرفون العقدة؟ عندما تمسك شيئا وتربطه هكذا، هذا الجزء الذي اجتمع تدخل فيه شيئان هكذا اسمه عقدة. أنتم معي؟ وهي في الفك صعبة. انتبه معي هنا. هذه العقدة في الفك صعبة، أليس كذلك؟ وخاصة إذا كانت بقوة. فمن هنا أخذوا كلمة تعقيد، أي تصعيب. يقولون كلام معقد، كلام أي صعب، معناه غير واضح، كأنه لا يفهم. يقولون مثلا الرياضيات، أفهم الرياضيات؟ يقولون هي علم معقد، أليس كذلك؟ فيها أشياء يعني صعبة جدا، تقرأ ولا تفهم، كأنه شيء لا يفهم. فمن هنا أخذوا هذه الكلمة. فمن عيوب فصاحة الكلام التعقيد. ما معنى ذلك؟ قالوا أن يكون المعنى المقصود من الكلام خفيا غير واضح. المعنى المقصود ليس واضح، هذا معنى التعقيد عموما. طيب ما السبب؟ ما السبب؟ ما السبب في أن المعنى ليس واضح؟ الكلام له جانبان، جانب اللفظ وجانب المعنى، أليس كذلك؟ الكلام لفظ يفيد معنى، صحيح أم لا؟ فكيف يكون المعنى، أو بأي سبب يكون المعنى غير واضح؟ السبب إما في الألفاظ وإما في المعنى نفسه كما سترى الآن. السبب الذي يجعل معنى الكلام غير واضح إما الألفاظ وإما المعنى نفسه. لذلك يقولون التعقيد نوعان، تعقيد لفظي وتعقيد، أي تعقيد بسبب الألفاظ وتعقيد بسبب المعنى. طيب نبين التعقيد بسبب الألفاظ كيف يكون؟ قالوا يكون بسبب تقديم وتأخير، وهذا التقديم والتأخير يجعل المعنى غير واضح. اقرأ معي هذا المثال. ما قرأ إلا واحدا زيد مع كتابا أخيه. هل فهمت شيئا؟ فهمت شيئا؟ ما فهمت شيئا. أين المعنى؟ غير واضح. هذا كلام فصيح أم غير فصيح؟ لأن فيه تعقيدا، تعقيد يعني أن المعنى ليس واضح. طب ما السبب في أن المعنى ليس واضح؟ الكلمات معانيها واضح، كل كلمة وحدها معناها واضح. من أين جاء التعقيب؟ من ماذا؟ من التقديم والتأخير. لو جعلنا الكلام على الترتيب الأصلي سيتضح المعنى. ما قرأ زيد مع أخيه إلا كتابا واحدا، هذا هو الترتيب الأصلي، الآن واضح. لكن انظر، هذا الفاعل هنا، والمفروض أن يكون الفاعل بعد الفعل، أليس كذلك؟ جميل. وهذا مع أخيه، هذا ظرف وهذا مضاف إليه، بينهما فاصل. هذا أمر أصلي؟ لا، المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة. أنتم معي؟ ثم هذا مفعول. أنتم معي يا إخواني؟ المفروض أن يكون بعد الفعل، بينهما أيضا فاصل. ثم هذا نعت لكلمة كتاب، تقدم النعت على المنعوت. كل هذه مشكلات سببت خفاء المعنى. هذا هو التعقيد اللفظي، يكون بسبب تقديم وتأخير بين الألفاظ يؤدي إلى خفاء المعنى. هذا واضح؟ جميل. هذا التعقيد من ناحية الألفاظ. عندنا بيت من الشعر سنشرحه غدا، لأن شرحه سيأخذ وقت حتى ننتهي من هذا. يقول الشاعر: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. طبعا ما فهمتم شيء. جميل. على كل حال هذا مثال للتعقيد اللفظي سنشرحه غدا. انتبه معي النوع الثاني من التعقيد. انتبه معي، لما أنتم مستعجلون هكذا؟ اصبروا. التعقيد المعنوي يعني أن يكون المعنى خفيا بسبب المعنى. ألم نقل التعقيد يعني أن يكون المعنى غير واضح؟ ما السبب؟ المعنى. كيف يكون المعنى سببا في خفاء المعنى؟ أنتم معي؟ انتبه معي، انتبه معي. إذا قال أحدنا في التشبيه أو في الاستعارة في المجاز: لقد صافحت أسدا، ماذا تفهم؟ رجلا شجاعا مثلا، قائدا من القواد مثلا. هناك أشياء مناسبة تناسب هذا اللفظ. طب إذا قال صافحت أسدا ويقصد صافحت بقالا مثلا، هل هذا يعني مناسب؟ مناسب؟ إذن هو قال لفظا ويقصد معنى لا يتناسب مع هذا اللفظ، أليس كذلك؟ إذن السبب في ماذا؟ السبب في المعنى ليس في اللفظ. اللفظ واضح، لكن المعنى الذي يقصده ليس بينه وبين اللفظ علاقة، أليس كذلك؟ إذن لو قال أحدهم هذا صافحت أسدا وهو يقصد صافحت بقالا، هل هذا المعنى واضح أم فيه تعقيد؟ والتعقيد بسبب المعنى ليس بسبب الألفاظ. الألفاظ في ظاهرها واضحة وضوح الشمس، المشكلة من ناحية المعنى الذي يقصده لا يتناسب مع الألفاظ التي ذكرها. أنتم معي يا إخوانا؟ هذا هو التعقيد المعنوي. يقولون: يكون بسبب استعمال مجازات وكنايات لا علاقة بين ألفاظها ومعانيها. عندنا شيء في علم البيان اسمه المجاز وشيء آخر اسمه الكناية. أنتم معي؟ سندرسهما بالتفصيل على كل حال. هذه أمثلة لهما. هل ترى علاقة بين اللفظ والمعنى؟ لا لا، تمام؟ لا علاقة بين اللفظ والمعنى. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ هذا اسمه تعقيد المعنوي. كذلك يقول أحدهم: نشر الملك عيونه في المدينة. نشر الملك عيونه في المدينة. في اللغة يستخدمون في المجاز كلمة عين للجاسوس، يقولون هذا اسمه مجاز مرسل، علاقته الجزئية، ذكر الجزء وأراد الكل. يقولون فلان هو عين الملك، أي هو جاسوس. هذا مناسب. لو قال عين ويقصد جاسوس، ها اللفظ مناسب للمعنى أم لا؟ طب إذا قال عين ويقصد العيون ويقصد الخطباء، هل الخطباء يقال عنهم عيون الملك أم لسان الملك؟ لسان. أنتم معي؟ طيب إذا قال عيون ويقصد هذا، هل هذا كلام واضح أم غير واضح؟ والسبب في المعنى ليست الألفاظ. لو أخذت الألفاظ على ظاهرها دون أن تنظر إلى المعنى الذي يقصده المتكلم فهي فصيحة وجميلة، لكن المشكلة جاءت إلى المعنى الذي يقصده لا يتناسب مع اللفظ الذي ذكره، من هنا يكون المعنى غير واضح، وهذا هو التعقيد المعنوي. فهمنا يا إخوان؟ مثال أخير في الكناية: الإنسان إذا فرح يقولون لقد أضاء وجهه، أليس كذلك؟ يعني هي مجاز وكناية في نفس الوقت. إن حملناها على المجاز جاز، وإن حملناها على الكناية جاز. في المجاز في الكناية عندما تجد إنسانا مسرورا، ألا تشعر بأن وجهه كأنه يضيء من الفرح؟ يقولون لقد أضاء وجهه. جميل. لو قالوا أضاء ويقصدون فرحة، هذا مناسب أم لا؟ طيب طيب لو قالوا أضاء ويقصدون حزنة أو غاضبة، هذا مناسب؟ لا. إذن المشكلة ليست في الألفاظ، المشكلة في المعنى الذي يقصده المتكلم، لا مناسبة بينه وبين اللفظ. هذا الكلام واضح. هذا العيب الرابع والأخير من عيوب فصاحة الكلام، أربعة عيوب. العيب الأول عيوب فصاحة الكلمة، العيب الثاني تنافر الكلمات، العيب الثالث ضعف التأليف، العيب الرابع التعقيد، وفيه نوعان: تعقيد لفظي بسبب تقديم وتأخير بين الألفاظ يؤدي إلى خفاء المعنى، وتعقيد معنوي بسبب استخدام مجازات وكنايات لا علاقة بين ألفاظها ومعانيها. واضح هذا الكلام؟ بهذا نكون بقي لنا هذا البيت سنشرحه إن شاء الله غدا. بهذا نكون قد انتهينا من الجانب الثاني من جوانب الفصاحة، وهو فصاحة الكلام. بقي لنا فصاحة المتكلم. تمام يا إخوان؟ تفضلوا مشكورين.